مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة اليوم التي تتضمن تلاوة نادرة للقارئ شيخ حمدي محمود الزامل، وردت إلينا من نجل القارئ رضا الزامل. سجلت هذه التلاوة من مسجد المهندس محمود زكي بالقاهرة في عام 1980. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنعام للقاري شيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان في ظلمات الأرض حتى إذا وهو أسرع الحاسبين. Oh,

هدى الله هو الهدى. هدى الله هو الهدى. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ شيخ حمدي محمود الزامل، وهي من التسجيلات النادرة وردت إلينا من نجل القارئ رضا الزامل. سجلت هذه التلاوة من مسجد المهندس محمود زكي بمدينة القاهرة في عام 1980. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التسجيلات النادرة.